نعم في مخالفه الله الله الله

شوف مين اللي ساكن الاساتذه كلهم بره قاعدين وبيسمعون كلهم ما يفتح عليك. اه يا حبيبي ايوه اخويا ما هو مش عاوز يصيح بقى تعالى الله يكرمنا يا رب. الله يحفظك يا شيخ. الله الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الله الله الله يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض قاعدين بيسمعوك كلهم اجازة السنة. اظن بقى مش عاوز حاجة بان اكتر من كده تشجيع. بس رمضان مش هيدخل عليهم لا. بس اخد مين اللي بيكلمك؟ عارفين اللي بيكلمك؟ كرم وحياه حبيت احنا صبره وعبد الحليم حاضر بوم انا جاي ادخل علينا اقول لك الواجب بيرجن بيرقص ماليش حاجه انا في بره احمد فؤاد حسن لا شك وَاتَّقُوا اللَّهَ الله يرفع عليك. واحده واحده الله يرفع عليك. على مهلك معانا يا ابو الله. الله جميل يا جماعه يا دي بقى الساعه فيها دي اذا وصلنا هنا مباشره يا رب. All right. يكرمك يا رب. كل من فضل الله والنبي كل الحاجة اللي عندك عايزين نسمعها. الله الله الله يكرمك. رمضان يا رب. الله الله الله الله العظمة. حطيت التلاوة دي ومتابع بكل شيء. عظمة الملك القدوس. سبحان القدوس السلام. السلام المؤمن. المؤمن المهيمن. المهيمن العزيز. العزيز الجبار. الجبار المتكبر. سبحان الله. هو الله الذي لا Thank you. يا عزيز يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. الفن كله عزيز بجد الانشراح. الله الخشوع والله العظيم جازت بكل جوارحهم. مش هقول لك تاني بقى ولا خلي صوت معي شباب اجي لك تاني. طيب يا عم الله يكرمك. بس عليك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله ايوه النبي ثلاثة ومالي صدق الله العظيم.